بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في تدريس كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن أهمية التربية وعن المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم للقيادة والسيادة، وقلنا من أجل تربية جيل على نمط هذا الجيل الأول نحتاج إلى أنواع من التربية. تكلمنا عن التربية العقائدية والتربية الفكرية والتربية الإيمانية، وبدأنا بحمد الله تعالى في درس سابق في الكلام عن التربية الخلقية، وذكرنا يعني فضل حسن الخلق وأمثلة من حسن خلق السلف رضي الله عنهم، ونستكمل الكلام عن التربية الخلقية. مسؤولية المربين، يقول أستاذ عبد الله نصح علوان: على المربين لا سيما الآباء والأمهات مسؤولية كبرى في تأديب الأولاد على الخير وتخليقهم على مبادئ الأخلاق، ومسؤولية في هذا المجال مسؤولية شاملة بكل ما يتصل بإصلاح نفوسهم وتقويم إعوجاجهم وترفعهم عن الدنايا وحسن معاملتهم للآخرين. وطبعا في دور للآباء والأمهات في البيوت، ودور للمدرسين مثلا، ودور لأئمة المساجد، ولكن أكثر الناس ملازمة خاصة للصغار للآباء والأمهات، ودائما تربية البيت بتغلب على الطفل، فإذا وجد يعني في يعني تقوى الله عز وجل في البيت، يعني لا يسمح بالأغاني ولا الموسيقى في البيت، لا يسمح باختلاط الرجال مع النساء، لم يتعود على سماع الكذب من الأب أو الأم، البنت تجد الأم متحجبة مثلا، فلما بيتعود يتربى الولد في هذا الجو الملتزم بشرع الله، فهذا بيجعله يستقبح المعصية ويألف الخير وينكر الشر، بخلاف الذي يعني يألف غير ذلك، يعني لا يجد يعني التزاما بالأخلاق الإسلامية ولا بالأداب ولا بحدود الشرع، فتجد الولد منفلت، لأن الأب والأم كالقدوة للأباء للبنات والبنين. يقول: فهم مسؤولون عن تخليق الأولاد منذ الصغر على الصدق والأمانة والاستقامة والإيثار وإغاثة الملهوف واحترام الكبير وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار والمحبة للآخرين، هذه الأشياء يأخذها تلقائيا من الأب والأم. ومسؤولون عن تنزيه ألسنتهم عن السباب، لا يسمع السباب يعني من والده ولا من والدته، والشتائم والكلمات النابية القبيحة، وعن كل ما ينبي يعني يخبر ويبين عن فساد الخلق وسوء التربية. ومسؤولون عن تعويدهم على مشاعر إنسانية كريمة وإحساسات عاطفية نبيلة، كالإحسان إلى اليتامى والبر بالفقراء والعطف على الأرامل والمساكين وإلى غير ذلك من هذه المسؤوليات الكبيرة الشاملة التي تتصل بالتهذيب وترتبط بالأخلاق. وإذا كانت التربية الفاضلة في نظر الإسلام تعتمد في الدرجة الأولى على قوة الملاحظة والمراقبة، فجدير بالأباء والأمهات والمعلمين وكل من يهمه أمر التربية والأخلاق أن يلحظوا في الأولاد ظواهر أربعة وأن يعيروه اهتمامهم أو يعيروها اهتمامهم لكونها من أقبح الأعمال وأحط الأخلاق وأرذل الصفات. وهذه الظواهر مرتبة كما يريد. ظاهرة الكذب أنه يلحظ هل الولد يكذب مثلا، ظاهرة السرقة، وبيقولوا أحيانا يعني الطفل في السن المراهقة ممكن بتمتد إيده أحيانا، ثم يعني يعالج الأب أو الأم يعني هذه الظاهرة بإغناء الولد، يعني إذا كان بيحتاج مصروف أكثر يعني يعطونا مصروف أكثر مثلا، يوفرون له يعني احتياجاته يعني ألا تمتد يده إلى ما لا يحل له. ظاهرة السباب والشتائم طبعا بالإنكار عليه وعدم السماح بذلك. ظاهرة الميوعة والانحلال، فيكون هذه الأشياء الأربعة ينبغي أن تكون نصب عيني الأباء والأمهات. مجمع الشيخ جمال الدين القاسمي جملة من الأخلاق التي يتربى عليها الشباب المسلم، فقال: ما ملخص كل من عار الوجود نظراه البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه لا تفوقها حاجة، لأن الإنسان إلى الشر أميل منه إلى الخير، وفي الواقع هو مستعد الخير والشر، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما نقولش أن كل الناس أميل للشر منهم إلى الخير، منهم من يميل أكثر الخير منهم من يميل أكثر إلى الشر. يقول: وإلى الشهوات النفسية أميل إلى الكمالات الروحية. طبعا يختلف أيضا باختلاف الأشخاص. فكان من المحتم العناية بتهذيب خلقه وتحليته بالمحاسن والفضائل وتطهير نفسه من المساوئ والرذائل، فيصبح محمود الأقوال والأفعال مثالا للفضيلة والكمال. وهذه شذرة يعني جزء أو جملة مما يلزمك أن تتخلق به من آداب نفسك. طبعا كل فقرة لها شاهد، إما من الآيات أو من الأحاديث أو من العرف الذي يعني يوافق الشرع لا يخالفه. يقول: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإنسان يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. لا تستخفن بفضائل شريف، لا تميلن إلى سخيف، لا تقولن هجرا لئلا يسقط قدرك. كلام مهجور يعني، أو كلام يعني ساقط أو ثافل. لا تفعلن نكرا من الشيء المنكر يعني لئلا يقبح ذكرك. وإياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن. فالإنسان بيبقى طول ما هو ساكت فهو يعني عالي في أعين الناس، لو تكلم إما أن يسقط وإما أن يرتفع. لذلك يقول: إذا كان كلام من ذهب فالسكوت من كان كلام من فضة فالسكوت من ذهب. وأحسن من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان فضول الكلام يعني الكلام فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة، إن لو أنه يقصد شيء معين وهذا يحتاج إلى كلمتين فتكون الثالثة يعني فضول. كما قال بعضهم: كان السلف يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام عدا كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تنطق في يعني حاجتك يعني بما لا تستغني عنه، أو الكلام الذي لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر. يعني إذا سكت عن هذا الكلام فيش إثم وفيش ضرر، فيكون الكلام به يعني من فضول الكلام والسكوت عنه أفضل. وإياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن ويحرك من عدوك ما سكن. فكلام الإنسان بيان فضله وترجمان عقله، فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل. فالكلام قليل بس الكلام يفيد. وإياك ومما يستقبح من الكلام، فإنه ينفر عنك الكرام ويوثب عليك اللئام. إياك واللجاج، فإنه يغري القلوب وينتج الحروب. فاقتصر من الكلام على ما يثبت حجتك ويبلغك حاجتك. ومن قال بلا احترام أجيب بلا احتشام. الذي قال كلام يعني لا ينبغي له أن يقوله قد يواجه بكلام أيضا لا ينبغي له أن يسمعه. لا تعود نفسك إلا ما تحظى بأجره وتحمد على ذكره. اللي هو كلام الخير اللي هو يترك له أثر حسن وينال عليه أجرا. وإياك ومحاجة من يملكك قهره وينفذ فيك أمره، كالأب مثلا أو السلطان. يستدل على رزانة الرجل بقلة نطقه ومقاله، وعلى فضله بفضل عمله واحترامه. فأكرم إخوانك وأكثر خلانك واكفهم لسانك، فطعن اللسان أنفذ من طعن السنان، السنان يعني السيف، تعامى عما تسوءك رؤيته كأنك ما رأيته، وتغاب عما تضرك معرفته، كأنك يعني أشياء يعني لا يفيدك معرفتها بشيء، أنك يعني زي علم الفلسفة والعلم الكلام لا تشر على من لا يقبل منك، ما تنصحوش أو لا يقبل، لا تشر على من لا يقبل منك، ولا تجب عما لا تسأل عنه. وإن كان في شيء يسمى الإيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر هل يجوز أن نتوضأ ماء البحر، قال هو الطهور ماء، الطهور ماء الحل ميتته. فهذه زكاة في العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وسئل يعني عن ماء البحر أتوضأ به، فقد يفهم من السؤال لو قال أيضا السؤال كان إيه أنهم يكونون في البحر ويكون معهم الماء القليل ويحتاجون إليه مثلا في الشرب، فهل يجوز أن يتوضأ ماء البحر؟ كان يمكن أن يقول يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الجواب يعني في غاية الكرم، يعني قال هو الطهور ماء، يعني سواء في حاجة أو لم تكن هناك حاجة فيجوز التطهر بماء البحر، لأنه ماء يعني هو متغير الطعم بالطبيعة، يعني مش متغير بنجس أو يسمى ماء ما خرج عن اسم الماء يعني مطلق الماء. ثم قال والحل ميتته كالسمك مثلا، فهذه زكاة في العلم. فهذا يعرض ما هنا لا تجب عما لا تسأل عنه، ولكن لو كان في فائدة ومصلحة فتسمى زكاة في العلم. وإذا عتبت فاستبق، يعني ما تعتبش واحد يعني عتب شديد جدا بحيث لا تترك يعني شيئا. وإذا صنعت معروفا فاستره، الإنسان ما يعمل معروف يستره يعني حتى يكون في ميزان الحسنات يعني لا ينشره. وإذا صنع إليك فانشره، تقول فلان أهدى لي كذا أو أكرمني بكذا، من باب التحدث من باب شكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وإذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنب إليك فاغتفر، فالمعذرة بيان العقل والمغفرة بيان الفضل. لا تزهد في رجل عرف رجل عرف فضله وجرب عقله، ولا تعن قويا على ضعيف، ولا تؤثر دنيا يعني وضيعا على شريف، ولا تشر بما يعقب الوزر والإثم، ولا تفعل ما يقبح الذكر والإسم. إلقى صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة ولا هيبة منهما، وتوقر من غير كبر، يعني خلي عندك وقار بس في فرق بين الوقار والكبر، وتواضع من غير مذلة، في فرق بين التواضع وبين الذل، يعني التواضع يعني يشمل الصالحين من تواضع إليه رفع، أما الذل هذه يعني شأن أهل المعاصي، كما قال حسن بصري إنهم إن طقطقت بهم بغال وهملجت بهم براذين، إن ذل المعصية لا في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال بعض السلف إن الرجل ليذنب الذنب سرا فيصبح وعليه مذلته، ليكن ضلة عقلك التي ينشدها ونجعته التي يرتاده، ليكن ضلة عقلك التي ينشدها ونجعته التي يرتادها الحق، فاحكم به ولو على نفسك، ولا تكن ممن تأخذه العزة بالإثم. هو غلطان ويصر على الخطأ، عليك بالنشاط والعمل وترك البطالة والكسل، ولا تكن كلا على غيرك، دائما الناس يقضون حاجاتك، فإن الرجل كل الرجل الذي يأكل من كسبه ويشرب من ورده، يوده الماء يعني. أقدم على جلائل الأعمال مع الصبر والثبات، واحمل نفسك على معالي الأمور والتثبت بأحسن الأعمال، والأمور العظام والتهاون لنيلها بالألام، فإن الكسل من النقائص التي توجب الخسائس والشرور. وقد قيل إذا راقدت النفس في فراش الكسل استغرقت في بحر الحرمان، إنسان يتكاسل فبيبقى محروما، ولكن ينشط يكتسب، يكتسب علما يكتسب مالا. ليكن مجلسك هادئا وحديثك موزونا مرتبا، وإذا جلست فلا تستوفز وتحفظ من تشبيك أصابعك وفرقعتها، كان هذه علامات للكسل يعني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني شبك بين أصابعه، لما قال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه ثم شبك بين أصابعه، فهنا حاجة يعني نفس الصلاة يمثل كيف يكون المؤمن للمؤمن، والعبث بشاربك ولحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال أصبعك في أنفك، يعني هذه الأشياء يعني تخلف الوقار وتخلف الهيبة وتخلف التربية السوية. أن الإنسان يعني يعبث بلحيته ويخلي الأسنان بيده أو يدخل أصبعه في أنفه، وكثرت بصاقك وتنحنحك والتمطي والتثاؤب في وجه الناس وفي الصلاة وغيرها. تثاؤب، تثاؤب علامة الكسل، تثاؤب من الشيطان والعطاس من الله. أصغي إلى الكلام الحق ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط، مش كل كلمة يعني تضحك أو مثلا تبالغ يعني في الإعجاب أو تبالغ في المدح، ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك والحكايات إلا على سبيل النضرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح أحيانا ولا يقول إلا حقا. لا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتضيفك وسائر ما يخصك. الإنسان دائما يمدح نفسه، يتكلم عن أولادي وعن نفسي وعن شعري وعن ملابسه. وتضيفك وسائر ما يخصك، إذا خصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتفكر في جهتك لتكن سهل اللقاء والبشاشة ولو في حال المرض، وبادر بالتحية والبشر من تلقاه واكتم بؤسك. سنة عنده مشاكل، عليه ديون، عليه هموم، عنده هموم، يعني صديقه مثلا ملوش ذنب في ذلك، ويلقى أخاه بوجه طلق، لتكن سهل اللقاء والبشاشة ولو في حال المرض، وبادر بالتحية والبشر من تلقاه واكتم بؤسك واجعل شكواك لمن يقدر على غناك. لا تشكي إلا إلى الله، لأن الشكوى إلى الله لا تنافي الإيه؟ الصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كما قال يعقوب عليه السلام، كما قال أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولكن ما يشكوش للإيه؟ للخلق. فكما رأى بعضهم يعني رجل يشكو إلى الخلق، قال يا هذا ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكي الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فيقول واجعل شكواك لمن يقدر على غناك، ولا تحضر منازعة فإنك لا تخلو من خصط من أذاها. الخصومات والمنازعات كأنه ينال من أذاها ولو بالمطالبة بأداء الشهادة. ولكن إذا كان الإنسان يعني يقدر أنه يحل مشاكل الناس، مشاكل في الشك دائما الأعمال الجليلة، يعني أن الإنسان عنده قدرة أنه حل المشاكل، فده عمل صالح ما في الشك. وخاصة أنه ما فيش يعني المحاكم التي تحكم محاكم طاغوتية، يعني تحكم بشرع الله. فيكون واجب على الناس لو في منازعة أنهم يصطلحوا على رجل من أهل الخير والصلاح ليحكم بينهم. إياك والانبساط فإنه عورة من عوراتك. الإنسان يأخذ راحته في الكلام وفي الجلسة لا تبذله إلا لمأمون حقيق به. لا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ما يبلغش في التزين تصنع الإيه المرأة، ولا تتبذل تبذل العبد، ولا تلح في الحاجات. اسألوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بمقادير. إنسان ما يذهب يطلب يعني حاجة ما يذل نفسه، لأن الأمر بقدر الله والرزاق هو الله. فلا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على ظلم، لا تعلم أحدا من أهلك ولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن رأوه كثيرا لن تبلو رضاهم قط. يعني ما يعرفوش إيه مع فلوس معهوش فلوس، مع قليل أو كثير، لأن لو عرف أنه هو قليل هيهون في نظرهم، ولو عرف أنه هو كثير قد يطمع فيه. يقول لن تبلغ رضاهم قط، واجفهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، وليكن لك فضل عزلة، فإن كثرة الخلطة مجلبة الابتذال. مش طول الوقت مخالطة الناس، لازم يكون في وقت تخلو فيه يعني بنفسك، تخلو فيه بربك للذكر للتعلم، لابد أن يكون هناك وقت معين الإنسان يخلو فيه. وإما يروى عن علي رضي الله عنه إياك وفعل القبيح فإنه يقبح ذكرك ويكثر وزرك، وإياك أن تستسهل ركوب المعاصي لأنها تكسوك في الدنيا ذلة وتكسبك في الآخرة سخط الله. عليك بالحكمة فإنها الحلية، عليك بالحياء فإن عنوان النبل، عليك بالسخاء فإنه ثمرة العقل، عليك بالأناء فإن المتأني حري بالإصابة. إنسان يتأنى يعني ما يسرع ويصدر قرارات، عليك بحسن الخلق فإنه يكسبك الكرامة ويكفيك الملامة، عليك بلزوم الحلال وحسن البر بالعيال، عليك بالصدقة تنجو من دناءة الشح، عود نفسك الجميل فإنه يجمل عنك الأحدوثة، جميل في الكلام وفي المظهر وفي التصرفات ويجزل لك المثوبة، عود نفسك حسن الكلام تأمن الملام، كن بالوحدة آنس منك بقرناء السوء. يعني كما يقولون الإيه، كان بعضهم يقول أنا جليس يعني من ذكرني، يعني قيل له ألا تستوحش وحدك، قال كيف ذلك ويقول أنا جليس من ذكرني، وقال بعضهم اعتزال العامة مروءة تامة، وقال بعضهم من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. فيقول كن بالوحدة آنس منك بقرناء السوء، كن للمظلوم عونا وللظالم خصما، كن للود حافظا وإن لم تكن محافظا، كن مؤاخذا نفسك مغالبا سوء طبعك، وإياك أن تحمل ذنوبك على ربك، كن بأسرارك بخيلا ولا تدع سرا أو أودعته فإن الإذاعة خيانة، كما يقولون قلوب الأحرار قبور الأسرار. وأصر صديق إلى صديقي حديثا فقال له حافظ، قال بل نسيت، يعني يقول له يعني ائتى من هذا السر، لأن وقد يكون هناك أسرار بين شخصين متأخين في الله ثم تحدث خصومة فيفشي هذه الأسرار، فهذا ليس من المروءة، نوع من الخيانة. فإن الإذاعة خيانة، كن حسن المقال جميل الأفعال، فإن ما قال الرجل برهان فضله وفعاله عنوان عقله، كن صموتا من غير عين، العين اللي هو يعني العي في الكلام اللي هو عدم قدرة على الكلام الحسن، فإن الصمت زينة العالم وستر الجاهل، كن بعدوك العاقل أوثق منك بصديقك الجاهل، الصديق الجاهل قد يقعك يعني في يقعك في أزمات، فالعدو العاقل أفضل من الصديق الجاهل، كن متصفا بالفضائل مبرأ من الرذائل، مبرأ من الرذائل، لا تأس على ما فات ولا تقولن ما يسوءك جوابه، لا تبكى على لبن مسكوب كما يقولون، لا تأس على ما فات ولا تقولن ما يسوءك جوابه، لا تركنن في مودة من لم تكشفه، وتزهدن من شيء حتى تعرفه، لا تضمن ما لم تقدر على الوفاء به، ولا تخبر بما لم تحط علما به، كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لا تأمن البلاء في أمنك ورخائك، كما قال بعضهم وسلامتك الليالي فاغتررت بها وعند صف الليالي يحدث الكدر، فلا تأمن البلاء في أمنك ورخائك، لا تعدن شرا ما أدركت به خيرا، إن شيء بالتعب والنصب أدركت به يعني منصب أو جاه أو كذا، فلا تعتبرن لا تعدن شرا ما أدركت به خيرا، لا تعدن خيرا ما أدركت به شرا، لا تتكلم بما لا تعلم فكفى بذلك جهلا، لا تمسك عن إظهار الحق إذا وجدت له أهلا، لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال، كما يقولون يعني أعرف الحق لا تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، فيقول لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال، يعني كما الله جل صدق يعني ملكة سبأ وكانت كافرة لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون، فاقبل الحق من كل من جاء به. وأيضا الشيطان لما علم أبو هريرة أن يقرأ آية الكرسي قال لا يزال عليك من الله حافظ فلا يقربك شيطان، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا الشيطان لا تقبل منه شيئا، ولكن قال صدقك وهو كذوب، فالكلمة ساحق ولكن أتت على لسان الشيطان. لا تعود نفسك اليمين فإن الحلاف لا يسلم من الإثم، حلاف له كثير الحلف. لا تعود نفسك الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لا تيأس من الزمان إذا منع، إذا أصابتك ضائقة مثلا مالية لا تيأس من الزمان إذا منع، ولا تثق به إذا أعطى، كن على أعظم الحذر، لا يؤنسك إلا الحق ولا يحشنك إلا الباطل، لا تخلي نفسك عن فكرة تزيدك حكمة وعبرة تفيدك عصمة، لا تسع الخطاب فيسوءك الجواب، لا تحارب من لا يعتصم بالدين فإن مغالب الدين محروب، يعني من حارب الحق فهو محروب، اللي بيواجه الحق لابد أن يهزم، فإن مغالب الدين يعني محارب الدين محروب يعني مهزوم. لا تغالب من لم يستظهر بالحق، فإن مغالب الحق مغلوب. لا تجهل نفسك، فإن الجاهل بنفسه جاهل بكل شيء. كان عنده قدر، عنده علم، عنده عقل، لا يجهل إيه نفسه، فإن الجاهل بنفسه جاهل بكل شيء. فبنخف عند التربية على الأداب النبوية والسنن المصطفوية.